أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن بعض من آداب الطعام، منها ما ذكره أنه يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعد الطعام، ويستحب التسمية. وذكرنا أن في غسل اليدين لم يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العادة ذلك، وهي عادة حسنة أن الإنسان يغسل يديه قبل الطعام، وخاصة إذا كان طعاما مشترك يأكل مع غيره في صحيفة واحدة في صحن واحد، فيستحب أن يغسل يديه حتى لا يتقذر غيره من يده، لعله باشر بها شيئا فلا يؤذي غيره، لأنهم ينظرون إليه يباشر صناعة بيده ثم يضع يده في الطعام معه. كذلك يستحب أن يغسل يديه بعد الطعام، وخاصة إذا كان سينام بعده، وخاصة إذا كان أكل طعاما فيه دهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيه الحديث أنه من أكل ذلك طعاما فيه دهن ونام لم يغسل يديه فأصاب وضح فلا يلومن إلا نفسه إذا أكل طعاما. هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أكل طعاما في ودك أو في دهن ونام على ذلك، أصبح في يده برص، في يده بهاق، في يده وضح، فلا يلومن إلا نفسه. فكأن الغسل بعد الطعام، خاصة إذا كان سينام بعده، خاصة إذا كان أكل طعام في دهن أو سمن ونحو ذلك، فيخاف على نفسه من دواب بالليل، من حشرات بالليل تأتي عليه، كذلك من بلاء يبتلى به الإنسان إذا نام على ذلك. من الأدب ما يذكره هنا أنه يأكل بيمينه ويأكل بثلاثة أصابع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مالك، فأمره أن يسمي الله سبحانه تبارك وتعالى. وإذا لم يسمي العبد ربه سبحانه عند الطعام فيجعل فرصة للشيطان أن يأكل معه، فإذا أكل معه الشيطان ضاعت البركة من الطعام الذي يأكله، وكل طعام ينزل الله عز وجل فيه بركة من عنده سبحانه. فإذا ذكر الإنسان ربه سبحانه زاد طعامه وكف من يأكلون، إذا اجتمع على الطعام كان في بركة في هذا الطعام. إذا لم يذكر الله عز وجل على طعام جاء الشيطان وأكل معه وضاعت منه البركة في هذا الطعام. كذلك من السنة أن تأكل بثلاث أصابع، كما جاء في الحديث الصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعق. ذكرنا أن الطعام فيه بركة، البركة هذه لا نعرف ما هي، ما قدر هذه البركة في أي موضع من الطعام، فذكر لنا في الحديث ذروة الطعام، فأنه تتنزل البركة في ذروة الطعام. إذا كان الطعام متكون كوم وفي وسط الطعام ما تحمدش إلى نصف الطعام وتكون من مالي، لأن تنزل في وسط الطعام وتتوزع على هذا الطعام، فكل من مالي كما أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه. لعل في البقية التي في يدك شيء من هذه البركة، فما تقومش تغسل يدك أو تمسح يدك، لعلك يفوتك شيء من بركة هذا الطعام. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنك تلعقها، أن تلعقها، فجاء في هذا الحديث قال: وليأكلها وليدعها للشيطان. ففي حديث آخر قال: فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها. هذا جاء في صلى الله عليه وسلم حديث في ذلك. في حديث لجابر فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمت ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل. المنديل معروف، منديل، ومن أيام العرب كان عندهم مناديل ولكن قليلة ليست كثيرة، فالمنديل الخرقة اللي بيزال بها الأذى، هذا المنديل. ومنها النادل، النادل الخادم الذي يقوم يخدم على الطعام، يعني بيمسح السفرة ويمسح المكان، هذا النادل يستخدم المنديل. فالمنديل كلمة عربية، المنديل كلمة عربية. فهنا بيقول: ولا دعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. إذا أكل الإنسان بالصورة التي كان يأكل بها النبي صلى الله عليه وسلم فحيكون صورة الطعام صورة طيبة، وهو يأكل كان يأكل بثلاثة أصابع، إنه مش هيأكل بيده كلها أثناء ما بيأكل. إذا لعق هيلعق هم ثلاث أصابع أطراف الأصابع، لكن مش هيحط إيده على بقه يلحس إيده كلها. فعلى ذلك اللي يأكل باليد كلها هذا مخطئ، هذا مخطئ، خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتقذر منه الناس. فرق بين إنسان لحس أصابعه أطراف أصابعه وبين إنسان لحس إيده كلها، هذا يعرف منه اللي يجسد معه. فهنا يأكل كما كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، ويفعل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها، حتى يلعقها أو يلعقها. هنا أو يلعقها، يلعقها يلعق هو يده، ولعله يأكل مع من يحب، يأكل الرجل مع امرأته ويضع لها اللقمة في فمها بيده، ويبقى في شيء فيها تلحس إصبعه. هذا كان المرأة تقبل زوجها والأمانة من هذا الشيء، فهذا بين الرجل وامرأته، المرأة وزوجها، يفعل ذلك ولا يكون بين الاثنين حشمة في مثل ذلك. قال: حتى يلعقها أو يلعقها. كذلك لعله يطعم طفلا صغيرا، يأخذ الطعام ويحط الطعام في بق الصغير ويتفضل شيء في يده فيمسحها في لسان الصبي أو في فم الصبي. هنا بيمسح ليه؟ هنا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري في أي طعام البركة، هو عايز الصبي يأكل طعام فيه بركة في هذا الطعام، لا تدري لعله اللي بقي في يده هو هذا اللي فيه البركة اللي حرمت منه هذا الإنسان. ما فيش مجال للعقل نقول فين وهنبحث فين هذا الشيء، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته صلى الله عليه وسلم تدلنا على صدقه في أشياء أخبرنا عنها وجدناها كما أخبر صلى الله عليه وسلم عنه. إذا ما أخبر ولم نرى فيها شيء صدقنا وآمنا وإيقنا إن فيها الخير من وراء ما يقوله صلوات الله وسلامه عليه. قال لنا أيضا من الأداب: يغض طرفه عن جليسه. يغض يعني في أثناء الطعام وانت بتأكل مع ناس ما تقعدش تبص للناس وهم بيأكلوا، هذا أدب الطعام إنك تغض الطرف، بص في طعامك أنت فقط. ولا مانع أن تتكلم الإنسان وتنظر إليه أثناء ما بتكلمه، ما فيش مانع، لكن ما تقعدش تحلق له في الأكل هو بيأكله. فهنا يتأذى الإنسان، خاصة إذا وجد من يراقبه وهو يأكل يتأذى مثل ذلك. ولذلك جاء عن العرب وعن الصحابة ومن بعدهم إنه كان مثل ذلك يكون يعني يحدث لهم شيء من الحرج، وكانوا يتنبرون بمثل ذلك، كن من النوادر عندهم هذا الشيء. ولذلك جاء عنهم أن رجلا ممن كان يخدم الملوك كان يوصي ابنه، أوصى ابنه وابنه يخدم الملوك، يقول له: إذا أكلت، يعني أنت خادم عند الملوك ودول الناس لهم آداب، فتأدب بأداب هؤلاء وخد بالك صن نفسك عند هؤلاء. يقول الرجل: إذا أكلت فضم شفتيك. هنا أدب من الأداب، إن إذا الإنسان بيأكل افتحش بقه وهو بيأكل لعل الناس تتأذى من هذا الشيء، ولكن أثناء المضغ اقفل بقك، وأنت فاتح بقك لعله يطير من فمك شيء وأنت لا تدري. وأحيانا الإنسان هو بيفتح بقه من غير حاجة، الغدد اللعابية اللي تحت اللسان عاملة زي الأنبولة، أحيانا تلاقي المية طارت منها زي خرطوم، طارت زي خرطوم. هذا كثير يحصل من الناس، حاجة معروفة طبيا هذا الشيء. فيقوم ما هو يكلم إنسان ما يفتحش بقه قدام الناس. وإذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا تساءبت أو عطست تغطي بقك في التساؤل والعطس والعطاس. لو أنت تعطس، العطسة اللي بينفخ من الفم ممكن يمشي قدامك 7 متر للأمام، ممكن يتأذى إنسان. لذلك كان السنة أنك تغطي فمك وأنت تعطس. كذلك عند التساؤل، التساؤل الشيطان يضحك عليه، الهيئة هيئة منكر، وانت الانسان فاتح بقه على اخره كده، الشيطان لعن الله عليه يضحك على الذي يتساءل، وخاصة اذا قالها رفع صوته بالتساؤل يضحك عليه الشيطان ويسخر منه وقد يدخل في فمه وهو على هذه الهيئة. الامر الاخر ان فتح الفم لعله بهذه الصورة واخراج الهواء منه، يكون انسان عنده التهاب حلق، عنده التهاب في لسانه، بيوفي في بقه، يكون رائحة غير طيبة يؤذي من امامه اذا فعل هذا فيتأذى منه. ويمكن بعض الناس مجرد بس ما يفتح بقه يتكلم يخرج منه رائحة كريهة يؤذي من امامه. لذلك يتعلم الادب في اثناء الكلام، ما توقفش تكلم انسان بقك في بقه وهو بيتكلم. كثير من الناس يفعل هذا الشيء وهو يتكلم يكون رائحة بقه غير طيبة، خاصة إذا وجدت من أمامك بيرجع لورا، ما تتقدمش أنت لقدام، هو بيرجع لورا في علة موجودة، ما تتقدمش للأمام، يبقى تاخد بالك وأنت تكلم إنسانا ما تفتحش بقك قوي، في وخاصة إذا كان في فمك طعام. قال الرجل هنا لابنه يعلمه: إذا أكلت فضم شفتيك ولا تلتفتن يمينا وشمالا، وانت بتاكل ما تقعدش تبص شمال يمين على الناس اللي بيأكل. ولا تلقمن بسكين. هذا من الاداب. وانت شايل الطعام بتقدمه للضيف ما تقطعش بالسكين وتحطه ببقك بالسكين، وهو هيستخدم السكين بعد كده هيقرف منها. فهنا قال الرجل من العربه كان عندهم اداب هؤلاء القوم، قال ولا تلقمن بسكين ولا تجلس فوق من هو اشرف منك وارفع منزله. لما تقعد مع الناس شوف اذا كان في حد احسن منك، حد افضل منك عند هؤلاء، ما تقعدش انت في اعلى مكان وتسيبه هو يقعد في المكان غيري. لا، نقي نفسك تواضع. والله اذا كان لك منزله عند الناس هم هيرفعونك، اذا ما كان منزلتك زيهم خلاص هيسيبوك في المكان اللي انت فيه. فما ترفعش قدر نفسك، لان الانسان كونه يجلس في مكان خفيض ومكان يتواضع فيه وبعدين يرفعه الناس هذا حسن. أما كونه يجلس في مكان عالي يقول له انزل مش مكانك شكلها وحش قوي، فما تعرضش نفسك لمثل هذا الشيء. الرجل يقول لابنه ولا تبصق في الأماكن النظيفة، يعلمه أن ما تبصقش قدام الناس ولا تبصق في أماكن نظيفة. من المجاء قال عمر ابن هبيرة عليكم، هذا كان من حكماء العرب، كان من حكماء حكيم، يقول عليكم بمباكرة الغداء. عليكم بما يعني افطر قبل ما تروح الشغل، كل بدر كل بدر. ناس في لهم حكم عجيبة وكلام جميل جدا. عمر ابن هبيرة بيقول لهم ليه عليكم البكور بدري، كل بدري ليه؟ قال فإن مباكرتهم تطيب النكهة، تخلي ريح بقك حلو. لما تقوم من النوم وتروح على شغلك على طول يبقى ريح بقك مش حلو، وانت بتكلم الناس ممكن تؤذي الناس بالأثناء الكلام. الرجل بيقول فإن مباكرته تطيب النكهة وتعين على المروءة. هذه كلمة عجيبة هنا، مروءة ايه اللي بتقول عليها؟ مروءة، المروءة مقصودة من المرأة، والمرأة الإنسان، كأنه على إنسانية الإنسان يكون إنسانا، ما يكونش زي الحيوان، يكون إنسانا. ايه المروءة؟ فالناس ما عرفوش، قالوا ما إعانته على المروءة؟ مروءة ايه اللي هيخليني أفطر الصبح وأطلع تعني على مروءة ايه؟ قال ألا تتوق نفسك إلى طعام غيرك، هذه المروءة هنا. تبقاش عينك في طعام الناس، ناس جايبين سندوتشات جايبين اكل تقعدش تبص لهم في الاكل اللي بياكلوه. يبقى هنا من حكمه يقول لك قبل ما تطلع تروح شغل كل الاول فيه. كل في بيتك علشان ما تبصش لاكل الناس، فيعينك ذلك على المروءه. قال الحجاج لاعرابي يوما على صماته ارفق بنفسك. اعرابي بياكل على مائده الحجاج، فالحجاج بيقول له هدي على مهلك شويه في الاكل اللي بتاكله. الأعرابي ذكي رد عليه قال وأنت يا حداد أغضض بصرك، أغضض بصرك، تعلم الأدب التجاري، أغضض بصرك. يبقى هنا ليس من الذوق أن الإنسان يقول لجليسه أن على مهلك كل بالراحة، الأكل مش هيطير طالما أنك أنت عزمه ودعيه خلاص، إلا إذا كان طفيلي جاء هدم على طعامك من حقه أنك تطرده أنك لا ما تأكلش، أنا ما أزمش لك. طيب، من ذلك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان رجل يأكل على مائدته، قال خذ الشعرة من لقمتك. ومعاوية كان يضرب به مثل في الحلم، كان حليما وكان كريما رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن هنا مرة من مرات رجل الأعرابي بيأكل مع معاوية، وكان معاوية يعني متواضعا، ممكن يجي الأعرابي يجلسون على مائدة يأكلون، فواحد بيأكل معه، فمعاوية شايف اللقمة اللي بيأكلها فيها شعرة، هيأكل شعرة، فخايف عليه من هذه الشعرة، ولكن يعني هم يرون هذا لا يليق، فبيقول للرجل خذ الشعرة من لقمتك خايف عليه. قال الرجل وأنت تراعيني مراعاة من يرى الشعرة في لقمتي لا أكلت لك طعام. قال يا عمري أكل عندك أفلا تراعيني يا مدد بحلق لي في طعام. لا يقصد معاوية، سيرة معاوية رضي الله عنه تدل على كرم عظيم له رضي الله عنه، ولكن مع ذلك إنك لما تلحظ بك ممكن تعمل مع ابنك الصغير وهو يأكل هذا مع زوجتك، اما مع الغريب لا داعي لمثل هذا، ممكن انه ياخذ في نفسه تبص لي في الاكل وانا اكل. كانت لهم لطائف ناخذها نحن نتفكه بمثلها، ولكن ناخذ من وراء ذلك ادب من الاداب، ادب ما هوش نحن نقول عشان نضحك، لا اضحك براحتك، ولكن خذ الادب من وراء هذا الشيء، انك اذا جلست مع ناس في طعام في جماعه تنتبه لهذا الشيء. هنا ايضا جاء عن معاوية رضي الله عنه مع الحسن لطيفة من اللطائف، من الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ومعاوية رضي الله عنه. معاوية جالس وبيطعم الحسن رضي الله عنه، ومن معه جاب لهم فراخ فأطعم الحسن مهذب رضي الله عنه وطريقته جميلة في الطعام. معاوية رضي الله عنه يريد التفكه ويريد التباسط مع ضيوفه فبيضحك معهم، فالحسن بيقطع الفرخة اللي أمامه، وهذا أسلوب مهذب جدا، إنك الفرخة تحطت قدامك في طريقتين الأكل، يا إما تقطعها بالسكين تفصصها وبعد تيجي تاكل منها، يا اما تاكل على بقك على طول تاكلها على طول. هنا الحسن يوقف جلسته رضي الله عنه وقول فقطعها، فمعاوية يقول يضحك معه يقول هل بينك وبين أمها عداوة؟ أنت بتقطع الفرخ ما عملت لك حاجة. قال الحسن رضي الله عنه رد بلطيفة قال هل بينك وبين أمها قرابة؟ صعب لا عليك أردتك. مثل ذلك جاء عن أعرابي حضر مائدة عند بعض الخلفاء فقدم دجاج مشوي، دجاج مشوي وقدم، فالأعرابي أسرع في الأكل، أكل بسرعة منه فرصة يأكل منه. فالخليفة بيسأله يقول أراك تأكل بحرب، الحرب مع غضان يعني تأكل كالرماد سريع في أكلك زي الأسد وزي النمر لما يأكل يبقى سريع في أكله وبيبقى كأنه غضان نازل على الأكل بغضب. فقال له الخليفة بيقول كأن أمه نطحتك، تأكل الخروف ده كأن أمه نطحتك. فقال الأعرابي أراك تشفق علي كأن أمه أرضعتك. اللطيفة من اللطائف اللي ذكروها، الغرض منه أنه خد بالك مع الضيف اللي أنت بتطعمه وانت قاعد على المائدة ما تبصش في طعام الإنسان الذي يأكل، لكن إذا كنت تتحدث مع إنسان لا مانع من أن تنظر إليه، ولكن ما تبقاش باصص على اللقمة طلع رزلها وحطيتها شايلها. لا، لك أيضا أنك تطلب منه أنه يأكل، أنك تعزمه بشيء من التفضل وأنه كل وتفضل كل وتزيد عليه، ولكن غير ما تؤذي هذا الإنسان كما قدمنا. طيب نرجع للممار بيقول لنا ويؤثر المحتاج، ويؤثر المحتاج. لو مجموعة قاعدين بيأكلوا وأنت عارف فلان محتاج فلان غلبان والأكل ده ممكن ما يلاقيهوش في غير هذا المكان، وأنت ممكن تجيبه بلاش، ممكن تجيبه ممكن كل شهر بتأكله مرة، لكن ده ما بيأكلوش أبدا إلا في هذه العزوم. نقوم راعي مثل هذا الشيء، سيب له اللحم اللي في الطعام يأكله هذا الإنسان فرصة أنه يجده قد لا يجده بعد ذلك، وأنت تتعفف عن مثل ذلك، والله رزاق كريم سبحانه وتبارك وتعالى. أداب من الأداب اللي ينبغي على المسلم أن يتعلمها، وخاصة إذا كان يقتدى به، وخاصة إذا كان داعية يدعو إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. يمكن أحيانا كنا يتحط الطعام في المسجد ويجي يسعى الإخوة أهل فضل تلاقي أكثرهم ما مدش حد يده على اللحمة اللي فيها، وأحيانا تلاقي بعض الناس يحضرون وأول حاجة يمد إيده على اللحم يخلصها وبعدين يبص في الأكل اللي بعد ذلك. الأول يشكر لهم نفس صنيعهم، الثاني يؤذي الناس وما يحبوش يأكلوا مع بعض كده، وزيك في الاعتكافات بتاعتكم هنا في المسجد طلعوا دور تاني بتاكلوا، بتاكلوش تحت. ليه؟ انتوا بتاكلوا تحت بيتجمع الناس، بيجمع العيال الصغيرين ويمد ايده ياخد اللحمه ويمشي، والمعتكف مسكين ما يلاقيلوش حاجه وهو دافع ثمن الاكل ده اللي هو اللي جاي. فلذلك لابد من تعليم الصغار والكبار، وايضا على الموائد العامه تعليم الصغار. اذا كان الانسان تطفل فحضر فيها فاكل بغير ادب يقوم برفق بشيء من الرفق، يا خد كل هذه وخد بالك في غيرك بياكل، من وحدك الذي تأكل، ويتعلم الإنسان الأدب في مثل ذلك. يؤثر المحتاج، يؤثر المحتاج. قال سبحانه تبارك وتعالى في سورة الحشر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولو كان بهم جوع، ويأكل مع الزوجة والمملوك والولد ولو طفلة. يعني يأكل الإنسان في بيته مع زوجته مع عبده مملوك له مع ابنه ولو كان طفلا يعني صغيرا وما يعرفش أداب الأكل. النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه عن أبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل والصبي إيده تطيش في الصفحة، ومع ذلك يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بني سمي الله، يا غلام سمي الله، وكل بيمينك وكل مالي. تقول عائشة رضي الله عنها كنت أتعرق العرق فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فأضع فاه على موضع فيه. هذا الحديث صحيح مسلم، وروايته قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلوات الله وسلامه عليه فيضع فاه على موضع فيه فيشرب عليه الصلاة والسلام. هنا أدب عظيم جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وحب ورحمة وحنان في قلبي عليه الصلاة والسلام. يأكل مع الصبي الصغير، ويأكل مع الطفلة، ويأكل مع أصحابه، ويأكل مع نسائه صلى الله عليه وسلم، وهذه السيدة عائشة رضي الله عنها تأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، يلاطفها عليه الصلاة والسلام، تشرب وهي حائض. اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها ولم يشاربوها ولم يجتمعوها في بيت، يتناوش مع تحت سقف واحد، لا، كأن المرأة الحائض هذه امرأة قذرة، امرأة عليها الغضب وعليها اللعنة، ما حدش يأكل. هذا فعل اليهود. وكان الأنصار أهل المدينة بيقلدوا اليهود في أشياء، كانوا يقلدوا اليهود في أشياء، ده قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم علمهم رحمة الإسلام وحنان الإسلام. المرأة الحائض يسألونك عن المحيط، قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيط، في المحيط في مكان الحيض فقط، ولكن لك غير ذلك، تأكل معها وتشرب معها وتنام معها في سرير وتضحك معها وتلاعبها وتلاعبك، ولكن اعتزل الجماع في مكان الحيض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بالفعل. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول كنت أشرب وأنا حائض، وبعدين تناول النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل إيه يا ترى؟ ريء المرأة الحائض في حالة، فكان يشرب من مكان شربها رضي الله عنها، ليبين أن ريق المرأة طاهر وليس نجسا، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نوع من التلطف معها، من بيان الرجل يبين لامرأته أنه يحبها فتزداد محبة له. هذا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وهذه رحمته وحنانه عليه الصلاة والسلام وأدبه. قالت وأتعرق العرق وأنا حائض، والعرق بمعنى العظمة اللي عليها لحم، قطعة عظمة أو لحمة مع عظم من شاء ونحوها. هذا في صحيح مسلم. ورواه أبو داود تقول كنت أتعرق العظمة وأنا حائض، كأن بتأكل العظمة اللي عليها لحم، أكلت منها شيء وأعطت للنبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا هيعمل إيه، هل هيأكل مما أكلت منه ولا لا. تقول وأنا حائض، وهي تريد أن تعرف الحكم الشرعي ذلك عن طريق الفعل، فتعطي للنبي صلى الله عليه وسلم العظمة اللي هي كانت تأكل منها، كتف فيها عظم فيها لحم، أكلت منها شيئا وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم اتفضل. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأكل من موضع أكلها هي رضي الله تبارك وتعالى، بيان لمحبته لها عليه الصلاة والسلام، وبيان لحكم شرعي أن ريق المرأة الحائض ليس نجسا وإنما هو طاهر، وجميعها طاهرة إلا موضع حيضها. فوضع فمه في الموضع الذي وضعت، قالت الذي وضعته وأشرب الشراب فأناوله، فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه صلوات الله وسلامه عليه. يقول لنا هنا المنار وأكل معه صلى الله عليه وسلم عمر ابن أبي سلمة وهو صغير، الحديث متفق عليه. قال ويلعق أصابعه كما قدمنا، ويخلل أسنانه، يستخدم الخلال، خلة الأعواد اللي يسلك بها بين الأسنان، أو يستخدم الفرشاة والمعجون، أو ما يزيل به أثر الطعام بين أسنانه. هذا أدب عظيم جدا، أمر أنه يدعك أسنانه بالسواك أو الفرشة أو المعجون بعد الأكل. وتعرفوا أن الطعام اللي بيبقى بين الأسنان إذا قعد 4 ساعات يتحول لعفونة، يتحول لعفونة. بق الإنسان من أقذر حاجة في الإنسان، حكيم دور الإنسان وفم الإنسان، وفم الإنسان كذلك في المرأة، فم الفم والفرج من أكثر الأماكن اللي مليانة في الإنسان ميكروبات وجراثيم. فعلى ذلك كان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعك أسنانه، صلى الله عليه وسلم يدلك أسنانه بالسواك. بالسواك، السواك عبارة عن فرشة ومعجون مع بعض، المادة البيضة اللي جوه السواك دي عبارة عن معجون، ومفيدة جدا وقاتلة للميكروبات الموجودة والجراثيم الموجودة في فم الإنسان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدلك أسنانه بالسواك. يقول كان جبريل يأمرني بالسواك حتى خشيت أن أدرت، خشيت أن أدرت، خشي على أسنان. وفعلا السنان من كتر الدعك لو جدعك فرشة معجون 5 مرات في اليوم وليلة بتدوب السنان، بتدوب، والسنان هذه قاسية صعبة صلبة شديدة مع الدعك الشديد جدا عليها بتدوب السنة وتتعرى السنة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم خشي على نفسه أن يضرب من كتر استخدام السواك صلوات الله وسلامه عليه. يبقى الإنسان وهو يستخدم السواك أو الفرشة معجون يبقى برفق، برفق عشان ما يدوبش السنان أو المينة بتاعة الأسنان. شوف عايز تعرف قذارة الأسنان، ادعك سنانك بالفرشة بالليل، بعد ما تدعك هات فتلة حطها بين السنان وطلعها، شم ريحة الفتلة تلاقي ريحتها متغيرة، تلاقي رائحة، بعد ما تدعك بالفرشة ما تلاقي رائحة متغيرة. فلذلك كانوا يستحبون استخدام الخلال، الفتلة بين الأسنان أو العود بين الأسنان، حيث يزيل ما بين الأسنان من رائحة غير طيبة. يذكر عن ابن عمر هنا أثرا اسناده صحيح عن ابن عمر، قال ترك الخلال يوهن الأسنان، ترك الخلال يوهن الأسنان. هذا كلام صحيح طبيا صحيح، الطعام اللي بيترك بين الأسنان بيتعفن هذا الطعام، يعمل عفونة، العفونة بتعمل التهاب في اللسة، التهاب اللسة يدوب العظم اللي بين الأسنان، يدوب العظم تلاقي الأسنان في النهاية تسيب. فهنا ابن عمر يقول انه ترك الخلال، هذا اللي بيقوله الأطباء الآن، قالها ابن عمر من 1400 سنة قالها رضي الله عنه، ترك الخلال يوهن الأسنان، يضعف أسنان الإنسان. ورفعه بعضهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اسناده ضعيف مرفوعا. وفي حديث آخر اسناده ضعيف: تخللوا من الطعام فإنه ليس شيء أشد على الملك الذي على العبد أن يجد من أحدكم ريح الطعام. اسناده ضعيف. ويلقي ما أخرجه الخلال، يلقي ما أخرجه الخلال. فهمنا أن الطعام اللي بيقعد خاصة اللحمة، لو أنت نمت بالليل وبين أسنانك لحمة شبكة بين السنان، صباحت الصبح شلتها شم ريحتها تلاقي حتة عفنة جدا. فلذلك كانوا يستحبون أن ما تبلعش هذا الشيء، طلعته بين الأسنان ارميه ولا تأكله فإنه يكون تعفن. قال: يلقي ما أخرجه الخلال ويكره أن يبتلعه، فإن قلعه بلسانه لم يكره، فإن قلعه بلسانه لم يكره. يعني عايز يقول لك إن فرق بين الشيء اللي شابك ما يطلعش إلا بالخلة، غالبا بتكون بايت هو بقك ما طلعش، فإذا أخرجته بعد ذلك ارميه ما تبلعوش، في عفونة. لكن إذا أنت تحك لسانك على سنانك طلع منها شيء بلعته ولا شيء، لأنه غالبا حيكون شيء لسه قريب عهد ما لحقش إنه يتعفن. قال: لحديث أبي هريرة، وهذا ضعيف أيضا: من أكل فما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ضعف الشيخ الألباني. يكره نفق الطعام والشراب، هذا أدب من الأداب، وانت شايل الطعام الكباية فيها طعام فيها شراب فيها، ما تنفخش فيها، شربة في كباية، شربة في كوز، شربة في حلة، في شيء ما تنفخش فيها تبردها، اصبر لغاية ما هي تبرد، او عايز تبردها كبها من الى لإناء اخر، لكن النفخ فيها لا. النفخ انت لا تدري عندك ايه، ويمكن نص الناس عندها التهابات حلق، وعندها التهابات في جيوب في فمها، عندها جيوب انفية، عندها ما عندها. فلما الانسان يعود نفسه يمسك كوباية ينفق فيها، لعله بعد ما يشرب يوطي لحد اخر يشرب الاسد، لعل الانسان يتأذى من هذا الشيء، انك تنفق طلع ريقك في الكوباية، الكوباية بتاعتي اخدها اشربها بعد كده اعرف انها. فهنا الشريعة تعلمنا انك لا تنفق في الطعام، فتؤذي الناس وتبقى عادة. حتى لو كان الاناء اناءك انت يكره لك ذلك، انك اذا نفخت فيه عودت نفسك على ذلك، بقت عادة عند الانسان ينفق فيه. راح لواحد عزمه على شيء فضل شيء سخن او ينفق فيه علشان يبرده، يوم يتأذى الانسان بهذه العادة. فلا تعود نفسك على النفخ في الاناء، هذا مكروه. يكره نفخ الطعام والشراب. قال في الاداب: اطلقه الاصحاب المفلح، يعني بيقول لظاهر الخبر وعن ابن عباس مرفوعا، نهى يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان يتنفس في الاناء او ينفخ فيه، ان يتنفس الانسان في الاناء او ينفخ فيه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يبقى وانت بتشرب من اناء هنا تبين الاناء عن فمك، فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تبين الاناء، قال ابن الاناء عن فيه. فإذا شربت خاصة إذا تعذر وجود كذا إناء أحيانا وأثناء السفر مثلا، واحد بيشرب مجموعة جوه أوتوبيس وكلهم عطشانين، واحد جاب لهم جركن مية كتير أو يحدث هذا الشيء، معهمش كوبايات ولا معهم شيء، والآن هيشربوا، لو إن الإنسان حط الجركن على فمه يشرب يشرب يشرب ويتنفس فيه، كل الباقي هيقرفهم، محدش هيرضى يشرب بعدهم. ولكن عود نفسك إنك بتاخد شيء في فمك وتبعد الإناء عن فمك لغاية ما تبلع، تشرب تاني تشرب تالي، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يكره كونه حارا، كونه حارا يقول لأنه لا بركة فيه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره، حتى يذهب بخاره. هذا عن أبي هريرة موقوفا عليه، وصححه الشيخ الألباني. هنا كونه لا بركة فيه نحتاج لحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن في بركة ولا فيش بركة فيه، لكن الأثر جاء عن أبي هريرة ما فيش فيه ذكر البركة ولا غيره، إنما قال لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره، يعني حر هذا الطعام لعله يؤذي الإنسان. وهذا صحيح، إن الطعام الحار جدا مؤذي لفم الإنسان، مؤذي لأسنان الإنسان، مؤذي لمعدة الإنسان، وخاصة إذا أكل وبعدين حب يبلع بمية والمية كانت بردة يتأذى بهذا الشيء، يتأذى بهذا الشيء، فيؤذي فمه، يؤذي حلقه، يؤذي معدته، فيعود نفسه أن لا يأكل الطعام الحار. ولكن لا يحرم، لا يحرم، في انسان متعود ياكل يشرب الشاي اللي نازل من على النار يحطه على بقه على طول، متعود، ولكن ياخذ باله ما يؤذيش نفسه بهذا الشيء. يكره اكله باقل من 3 أصابع لانه كبر، اللي بياكل صبع واحد مثلا ياكل بصبعين هذا يعتبر من الكبر، ياكل ب3 أصابع، وكذلك ان ياكل بيده كلها يكره ذلك او باكثر من 3 أصابع لانه شرف، ولم يصحح الإمام أحمد رحمه الله حديث أكله صلى الله عليه وسلم بكف كل هذا لم يثبت. قال الألباني موضوع أو أن حديث منكر أو بشماله بلا ضرورة يحرم أن يأكل بشماله يحرمه، ما هيش يكره فقط، لا، لو كان يكره فقط ما كانش دعا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنسان الذي أكل بشماله أمامه وهو يقدر أن يأكل بيمينه. يبقى هنا إذا كان يأكل بشماله بلا ضرورة، إذا كان ضرورة إنسان أعصر ما يعرفش يأكل إلا بشماله، إذا أكل بيمينه حذروة نفسه على الأكل عليه، ولكن يعود نفسه يحاول ما أدرش خلاص لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. لكن كلامنا في القادر، القادر اللي بيعرف يأكل بيمينه إيه المعنى أنه يأكل بشماله؟ البعض من الناس لقيه أنه يمسك الشاي بشماله يشرب بشماله ويأكل بشماله، هذا منع منه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تشبه بالشيطان. وذكر النووي في الشرب إجماعا أنه لا يشرب بشماله إجماعا، وذكر ابن عبد البر وابن حزم أن الأكل بالشمال محرم لظاهر الأخبار. ظاهر الأخبار جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أكل أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيمينك، قال كل بيمينك، الرجل رفض تكبرا قال لا أستطيع، هو كاذب في ذلك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت دعاء. يبقى وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شارف ربه سبحانه وتبارك وتعالى شرطه أنه إذا دعا على إنسان وكان لا يستحق يصير هذا الدعاء رحمة على هذا الإنسان، يصير رحمة، ما صارش الدعاء رحمة على هذا الإنسان، بل شلت يده مرة لم يرفعها إلى فمه، فما استطاع رفعها لأنه تعنت وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم واستكبر أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيأكل أو يشرب بيمينه. فهذا أخذ من أنه يحرم على القادر أن يأكل بيمينه، يحرم عليه أن يأكل بشماله طالما أنه قادر، لا عذر له في الأكل بشماله. العذر تكون إله مشلولة، أعسر خلقة، الله عز وجل خلق في قوة في يده الشمال، ما هي أشكال الإنسان الطبيعي اللي قوة في يمينه أكثر من شماله، هذا أعسر قوة في يمينه في شماله أكثر من يمينه، إنسان يده مجروح لا يقدر أنه يمسك يده الشمال. هنا برضو ننبه ان احيانا بعض الناس اذا جلس مع واحد بياكل بشماله يقول له كل بيمينك، يقول له انا اعصر ما اقدرش، يقول له حاول جرب تعمل، يزهقه في الاخر يخليه يقوم ما ياكلش. لا، مش مطلوب منك هذا شيء، ولا مطلوب انك تتعنت مع الناس. ادي بعض اخوة احيانا يكون اخوة افاضل ولكن بيكون عندهم قصر نظر، عندهم عدم اطلاع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتلاقيه تعنت في اشياء وهي الشريعة وسعت الامر فيها، لك طب حاول تعمل كذا، طب اعمل، انت مالك وما تحاول ما تحاولش. احيانا يروح لانسان مريض والانسان يكون مريض يقول خد بالك الموت ومش الموت، المريض مش تفره الموت، المريض تفسح له في الأجل يشفيك الله سبحانه تبارك وتعالى، وكل المرض بيزول وربنا اللي قادر على الشفاء ورب، تفسح له في الأجل، مش أنك تقول له أنت ميت دلوقتي وبعدين لما يسأل ليه عملت هذا الشيء لك عشان يتوب لله عز وجل. يا أخي ذكر الإنسان بالتوبة من غير ما تقول له موت ولا غير، ليه تقول له موت وهو في هذا الشيء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض لا بأس طهور إن شاء الله. قالها الشيخ كبير، وزاره النبي قال لا بأس عليه، لا مصيبة عليه، لا شيء عليك، يعني كأنه يقول أسأل الله عز وجل بذلك، أدعو لك بذلك، لا بأس طهور إن شاء الله. الرجل الكبير يقول للنبي صلى الله عليه وسلم طهور، بل حمى تفور على شيخ كبير تزيله القبور. قال فنعم إذا روح في دهك، فنعم إذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لك مش عاجبه بالآخر. فكأن الأصل في المريض إنك تفسح له، تفسح له إن شاء الله تعيش وتعمل خير وخيرك من طال عمره وحسن عمله. كذلك في أمر الطعام هذه الأداب أداب عظيمة جدا، نتعلم إنه لا نؤذي أحدا، تعلم الناس السنة باللطف بالحلم، تتعلم ترفق تكون رفيقا للناس، أيضا لا يكون النصح يؤتي بأذى من ورائه. ممكن إنسان يكون بيأكل بشماله وبعدين ينكر عليه إنسان يا أخي كل بيمينك، أنت ما أنت فيك يمين أو أنت فيك كذا، يسيب الأكل ويمشي ويكره السنيين ويكره اللي يكلموا عن السنة، عمره ما يحضر مجلس. إيه اللي كسبنا بهذا الشيء؟ لا، نتعلم رفق النبي صلى الله عليه وسلم، ارفق بالإنسان. شوفوا لما الرجل اللي كان كنيته أبو الحكم وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم بيسألون الناس بيقول لك ليه أبو الحكم؟ قال إني إذا حكمت بين الناس أو إذا تخاصم قومي جاءوا إليه فحكمت بينهم فرضه فرضه. قال ما أجمل هذا ما أجمل هذا. الرجل يقول اسمه أبو الحكم ومش عاجب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أبو الحكم، لا مش ما ينفعش هذا الإنشاء، لا بد من تغيير هذا، ولكن يتلطف فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ليه سمينا كذا أبو الحكم؟ قال عشان الإنعام. طيب والله هذا ده شيء جميل جدا. اللي بعد قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، إن ابن فتقول أبو الحكم أنت والله عز وجل هو الحكم، إن الله هو الحكم وإليه الحكم. ما أكبر أولادك؟ ما عندك؟ هل عندك أولاد؟ قال نعم عندي كذا. من أكبره؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. شوفوا غير إزاي صلى الله عليه وسلم، غير إزاي بعد ما قالوا أنت إنسان كويس وحاجة حلوة أنك تحكم بين الناس وتكون، لكن ما ينفعش أن تكون كنيتك أبا الحكم، ما ينفعش هذا الشيء. يبقى تتلطف مع الإنسان، الأمر بالمعروف لا يكون وراءه منكر أكبر من هذا المنكر الذي يصنعه صاحبك. يبقى إذا ترتب عليه منكر أكبر منه لا داعي لهذا الشيء. ترفق وتلطف مع الإنسان وأمر بالمعروف بالمعروف وانهى عن المنكر من غير ما يترتب عليه منكر أكبر منه. طيب برضو ما يكره أن تأكل من أعلى الصحفة أو وسطها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما ليك. وعن عمر بن أبي سلمة قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينه وكل مما ليك. قال فما زالت تلك طعمتي بعده، ما زالت تلك طعمتي طريقتي في الأكل بعد ذلك، هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس المرفوع عن إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلىها. ونؤمن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، البركة تنزل في طعام من عند الله عز وجل وتنزل من أعلىها وتروح على أسفلها، إيبا لا تأكل من أعلىها، كل من أسفلها. وفي لفظ آخر كل من جوانبها ودعوا ذروتها أو ذروتها يبارك فيها، جزء القول بالفتح والكسر فيها، هذا صححه الألباني. ونفض يده في القصعة، هذا أيضا من سوء الأدب، إن الإنسان هو بيأكل يروح منفض إيده في الصحف، إيده فيها دمع يروح مسحها في الصحف اللي موجود، هذا شيء يعرف اللي قدامه لا داعي لذلك. نفض يده في القصعة وتقديم رأسه إليها ثم وضع اللقمة في فمه، ده خاصة إذا كنت تأكل مع ناس، مع مجموعة من الناس، ما يليش أبدا تأخذ اللقمة وتقدم بقك على الصحف على الصحن وتحط اللقمة بقك ومسقطها جوه الصحن يروح سايب لك الأكل وهو شيء، لا تفعل ذلك، لأنه ربما سقط منه شيء فيقدرها. وكلامه بما يستغفر حاجة قبيحة جدا جدا، إن إنسان يقعد يأكل ويتكلم يعرف اللي قاعدين، ما يلغش. لا تقول كلام تحصل قاعدين على أنفسهم، لا تقول كلام تحكي مصائب وخبائث، ولكن تلطف في الكلام زي ما ذكرنا لكم معاوية رضي الله عنه والحسن والأعرابي وفلان كانوا بكلام لطائف في أثناء الطعام علشان يشجع أمامه أنه يأكل. يبقى تلطف في أثناء الطعام بأنك تقول كلاما طيبا. يبقى هنا الكلام بما يستقذر وبما يستقبح، كل هذا غير يعني لا ينبغي لك أن تفعل وأنت تأكل إذا أكل مع غيره أو بما يضحكهم أو يحزنهم. قال الشيخ عبد القادر وكذا فعلهم ما يستقذر كطبخ. طبعا أدب كلكم عارفينها وكلكم بتعملوها والحمد لله، ولكن تنبيه فقط، تنبيه، تعلموا غيركم، تعلموا أولادكم إنه على الطعام ما يلقش أبدا، تطلع منديل وتنف قدامنا هذه تأكله، لا ما يلقش، عايز إذا بدرس المية وهم بعيد عن الناس افعل هذا الشيء، لا تبصق ولا تنطخت أمام الناس. كذلك الكلام بما يحزن الناس، بما يحزن الناس، وانتوا عادين شفتوا فلان مات تصدق في بصر ساوي الأكل، لا ما تفعلش هذا الشيء. أيضا راعي الناس القاعدين وخاصة إذا كانوا أهل لمهنة معينة يستقذرون أشياء فيها، دكتور مثلا قاعد بيأكل مع مجموعة من الناس وبعدين تقول له فلان كان في المشرحة، يفتكر المشرحة والجثث يعرف يسيب الأكل ويقوم المقابر فتحنا لقينا الجثة اتعفنت. لا لا ما يلقش على الطعام. كذلك أنا أتكلم بما يضحكهم أو لما يكره، هنا تتكلم بما يبتسم به الناس ما فيش مانع، انما تقدر تقول لهم نكت ورا بعض لغايه ما الناس يشرقوا، اللي بيشرب يشرق، اللي قاعد يكح يبوظ الاكل اللي قدامه، لا اصبر بعد ما اكله بقول لهم، لكن اثناء الاكل قول اللطائف اللي يتبسم لها الناس يضحك لكن ما يبقاش على طول بحيث يقوم من كتر الضحك ما يعرفوش ياكله، او انه يحدث شيء يشرق انسان وهو بياكل او يشرب يقوم يبوظ القعدة اللي انتوا قاعدين. يبقى هنا يقول لنا يكره ان يتكلم بما يستخضر او بما يضحك الناس، او يضحك بمعنى ان يفضل يضحك على طول ثم هو قاعد بحيث انه هيتأذى الناس بقى من هذا الشيء هيسيبوا الطعام او يحزنهم على ما ذكرنا. وأكله متكئا أو مضطجعا يكره ذلك، يكره ذلك ولا يحرم، ولا يحرم ذلك. وما جاء من نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، إنما هو قال أنا لا أفعل ذلك، لا أكل متكئا عليه الصلاة والسلام. أما النهي على أنه تحريم لا، ما حدش قال بالتحريم فيه. قال ابن هبيرة أكل الرجل المتكئ يدل على استخفافه بنعمة الله، قد يكون قد يكون، ولكن الغالب ان الانسان ممكن يكون قاعد، ولو خاصة في الاتكاء ان البعض بيفسر الاتكاء انه مربع، يقعد مربع على الارض، ويمكن اكثرنا بيعمل هذا الشيء لان تعودنا على هذا الامر. فالراجح ان هذا لا يحرم، انه لا يحرم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب ذلك. ليه؟ كان يحب يجلس ياكل صلى الله عليه وسلم هيئة اللي مش قاعد للاكل، لا بياكل ما يحتاجه صلى الله عليه وسلم ويقوم. فكان يجلس صلى الله عليه وسلم جلسة غير جلسة، جلسة التشهد انت ممكن تقعدها في التشهد لغاية ما يخلص الصلاة ما تقدرش تكملها، تروح قاعد مربع على رجليك او قاعد مسرور على حيطة او غيره. في الطعام كان يجلسها النبي صلى الله عليه وسلم، معناه انه مش عايز يقعد ساعة وساعتين ياكل، لا عايز ياكل سريعا ويقوم صلوات الله وسلامه عليه. فهذا المستحب، ولكن لا يحرم غيره، لا يحرم غيره. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وهذا صحيح، وإن كان هذا الحديث ضعيفا، هذا الحديث ضعيفا، إنما جاء حديث آخر صحيح أنه نهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، حتى الإنسان مش هيشرب خمر ولا غير، لكن الجلوس عليها الأمام وأنك تجلس على مائدة يشرب عليها الخمر. قال وأن يأكل وهو منبطح على بطنه، يعني ما هيش هيئة أكل أبدا الإنسان يأكل على هذه الصورة إلا الإنسان المريض إلا على هذه الهيئة، لكن غيره لا يأكل بهذه الهيئة، إنما الحديث نفسه لم يصح. قال الألباني منكر. جاء في صحيح البخاري عن أبي جحيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكل متكئا، لا أكل متكئا، هذا اللي صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، وغايته أنه لا يستحب ذلك أن يجلس المتكئ. والاتكاء اللي الكل يقول به أنه يتكئ على أحد جنبي يمينا أو شمال، يبقى إنسان قاعد على أعداء متكئ يمين أو متكئ شمال وهو جالس ويأكل على هذه الهيئة، ما هيش هيئة أكل، ممكن يشرق الإنسان وهو على هذه الهيئة. وأيضا الجلسة فيها شيء من الكبر، ما يلقش في التواضع، وأنت بتاكل تشكر ربك سبحانك أنك تجلس. البعض قال يقعد مربع من ضمن هذه الهيئات، وإن كان هذه فيها نظر في مسألة أنها هيئة مكروهة، لأنه يعني اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جلس جلسات وقال لا أكل متكئا عليه الصلاة والسلام، لا أفعل ذلك. كونه لا يفعل ذلك ليس دليلا على أن غير ذلك مكروه، ولكن على أنه لا يستحبها صلوات الله وسلامه عليه، لا يستحبها. فهي بين الإباحة وبين الكراهة، لكن لا تصل إلى التحريم أن يكون الإنسان متكئا، إلا إذا كان هيئة المتكبرين، قاعد هيئة متكبر مجعوص يمين شمال بهيئة فيها شيء من الكبر. لكن الإنسان المريض أو اللي تعبان راجع من شغله تعبان ما يقدرش يقعد لا جلسة التشهد ولا يقعد معرفصه، ما يقدرش يقعد مركون على الحيطة عشان يقعد على الكرسي والترابيزة عشان يأكل، مش هنقول له يكره، لكن لا يكره ولا شيء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مقام العالي عليه الصلاة والسلام يقول أنا لا أكل متكئا، لا أكل متكئا. ولذلك الأعرابي أنكر عليه الهيئة اللي هو أديها، أحد أهل الهيئة دي، أنت وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس، ما هذه الجلسة، ما هذه الجلسة؟ فقال إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني دبارا عنيدا صلوات الله وسلامه عليه. أيضا يكره أكله كثيرا بحيث يؤذيه، بحيث يؤذيه، يعني بياكل ويظن انه يتأذى بذلك يكره. فاذا استيقن يتأذى يحرم، انه لا ضرر ولا ضرر، لا يضر نفسه ولا يضر غيره. يبقى هنا اكله كثيرا بحيث يؤذيه، اذا كان الظن انه الاكل كثير ده حيؤذيه يمرض منه الظن، يبقى لا يكره لك ذلك. اذا كان اليقين يبقى على ذلك يتأذى. انسان مريض بالسكر ويعرف انه هياكل الطعام اللي موجود ده هيرتفع السكر عنده يوصل 400 و500 و600 ويموت فيها، يبقى هنا لا يحرم عليك ان انت تتجاوز الحد اللي مسموح بك، لا تلقوا بايديكم الى التهلكه. في الحديث ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. الحديث صحيح، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن سمر بن جندب رضي الله عنه أنه قيل له: إن ابنك بات البارحة بشمت، فقال: أما لو مات فلا أصلي عليه، فلا أصلي عليه. حديث رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد من حديث عبد الملك بن عمير عن، أو قال: حدثنا عباد بن راشد التميمي عن الحسن قال: قيل لسمرة. فهذا الحديث منقطع بين الحسن وبين سمرة، ما سمعش من سمرة هذا الحديث. قيل وإن كان سمع من سمرة أحاديث أخرى، أو سمع من سمرة حديث العقيقة سمعه منه، لكن هذا لم يسمعه من سمرة، فالضعف فيه من هذه الجزئية. قال: قيل لسمرة: إن ابنك لم ينم الليلة. قال: أبشم؟ أبشم يعني أكل وأسرف في الأكل لغاية ما أدخل من ذلك. فقيل: أبشم؟ قال: لو مات لم أصلي عليه. كأنه نوع من التعزير والعقوبة له، أنه ما تصرفش على نفسك في الأكل، تأكل لغاية ما تدخن بالطعام والشرب. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: يعني أنه أعان على قتل نفسه، اللي بيأكل بهذه الصورة لغاية ما يجيله تخمة ويدون مستشفى من كثر الأكل، يبقى هذا أعان على قتل نفسه، فقال: لا أصلي عليه. فإن لم يؤذه جاز، فإن لم يؤذه جاز، يعني يقول إذا كان بيحب يأكل كثير بس ما بيتأذاش من هذا الشيء، لا يحرم عليه، لا يحرم عليه. ولكن الله عز وجل يقول: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الذي يسرف على نفسه فيأكل من الحلال ويكمل من الحرام، أو يأكل من الحلال لغاية ما يؤذي نفسه بإسرافه، فالله لا يحب المسرفين. هنا قول: فإن لم يؤذه جاز، قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: اشرب أي من اللبن، فشرب، ثم أمره ثانيا وثالثا حتى قال: والذي بعثك بالحق ما أجل له مسارا. أبو هريرة يعني عزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم: اشرب اشرب اشرب، قال: لا لا لا أقدر، لا أجل له مسارا. ذكرنا الحديث قبل ذلك. ويكره أيضا أن يأكل قليلا بحيث يضره، يتضرر بهذا الشيء، زي الهوس اللي طالع فيه كثير من الناس، عايز يعمل رجيم وعايزه تعمل رجيم رجيم رجيم، يمتنع من الاكل عشان يخس كيلو كل يوم او 5 كيلو في الاسبوع، والاخر تروح الشحوم اللي موجوده حوالين الكلى وتتعمل الكلى في مكانها ويجي له شيء ويموت بسبب هذا الشيء. فهنا يكره انه يكون طعامه طعاما قليلا، بحيث انه لا يقدر على العباده ولا يقدر على العمل، ويبقى اهم حاجه عنده المنظر بتاعه. في الحديث: لا ضرر ولا ضرار. حديث رواه ابن ماجه وأحمد من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ألا ضرر ولا ضرر، لا ضرر ولا ضرر. الحديث قوله لا ضرر، هنا الإنسان لا يضر، لا يبدأ بضرر ولا يجازي بالضرر، ولا يجازي بالضرر، يبقى هنا الضرر كأنه فعله. فأيضا الإنسان لا يضر نفسه ولا يتسبب في الضرر إلى غيره. وذلك يقول البعض من العلماء: الحديث فيه التأكيد على المنع من الضرر، فقالوا: فيبقى المعنى في الضرر والضرر واحد، أو أنه لا ضرر على أحد بمعنى لا يلزمه الصبر عليه، لا يلزمه أن يصبر على ضرر، ولا يجوز له أن يضر غيره، أن يضر غيره. قالوا أيضا: الضرر ما لك فيه منفعة وعلى ذلك فيه مضرة، إن أنت حاجة تنتفع بها فتؤذي غيرك بهذا الشيء الذي تنتفع به، والضرار ما ليس لك فيه منفعة، تعمل حاجة أنت لا تنتفع فيها وتضر غيرك. فقال لك: لا، لا تضر نفسك ولا غيرك، ولا تفعل الشيء الذي لك فيه مصلحة وتضر به غيرك، ولا تفعل الشيء الذي لا مصلحة لك فيه وتضر به غيرك. وهنا الحديث: لا ضرر ولا ضرار. قيل لأحمد: هؤلاء الذين يأكلون قليلا ويقللون طعامهم، يعني الزهاد كانوا موجودين ويأكلوا الشيء القليل، لقمة في اليوم أو شيء مثل هذا. قال: ما يعجبني، الإمام أحمد يقول وهو من أعظم الزهاد رضي الله عنه، يقول: ما يعجبني، سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: فعل قوم هذا فقطعهم عن الفرض. فعل قوم هذا، يعني كانوا يصومون ويفطر على لقمة، يفطر على شيء بسيط، حبة لقمة وملح وقليل من المياه، ويظل على ذلك بفترة طويلة. فيقول ابن مهدي: فعل قوم هذا فقطعهم عن الفرض، يعني واصلوا لدرجة من المرض تركوا الفريضة. يبقى هنا لا تحرص على شيء من النوافل كصيام كثير يضيع عليك الفرائض في النهاية. فالغرض أن الإنسان إذا قلل من الطعام يبقى بالقدر الذي يستفيد به جسده ولا يضر به نفسه فيه. يقول هنا: ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا. بالأدب والمروءة، ومع الفقراء بالإيثار، ومع العلماء بالتعليم، ومع الإخوان بالمرصاد، وبالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال. نذكر الإمام الثوري رضي الله عنه، وكان من أعظم الزهاد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأمير المؤمنين في الحديث، سفيان الثوري، كان إذا وجد طعاما أكله، وإذا فقد تركه، ويقول إذا وجدنا أكلنا أكل رجال، وإذا فقدنا صبرنا صبر رجال. إذا في طعام نأكل، إذا ما فيش طعام صبرنا، إذا وجدنا أكلنا أكل رجال، وإذا فقدنا صبرنا صبر رجال. هنا الإنسان المؤمن يأكل مما حله الله عز وجل وأباحه، كل واشرب، ولكن لا تسرف ولا تضيق على نفسك بحيث أنك تتأذى بالتقليل وتتأذى بالتكسير. يأكل ويشرب مع أبناء الدنيا لا مانع، الإنسان يأكل مع من لا يهينه، ومع من لا يتأذى بجلوس مع مثله مع أبناء الدنيا. إيه مش هنقول إن لأن أنت رجل من أهل العلم ما تأكلش مع أهل العلم بس، لا، تأكل مع الصغير، تأكل مع الكبير، تأكل مع الإنسان اللي من طلبة العلم، إنسان العامي من العوام، تأكل مع الجميع ولا مانع من هذا الشيء. يأكل مع أبناء الدنيا بس بالأدب، بالأدب. أبناء الدنيا عادتهم اللهو والهزل والهزار والكلام البايخ، لو جلست وتنزلت معهم حيأذوك في الآخر، حيأذوك بالكلام القبيح. يبقى يقول لك إذا جلست مع أهل الدنيا تأكل معهم بالأدب، بالأدب الشرعي. قال والمروءة، أنك تحافظ على نفسك، تحافظ على كرامتك وانت جالس مع أبناء الدنيا. ويأكل مع الفقراء بالإيثار، يأكل مع الفقراء، إذا جلس مع الفقراء يأكل معهم بالإسلام، يؤثرهم على نفسه ويحبهم ويتلطف معهم ويريهم فضلهم عليه، ويريهم فضلهم عليه. كان الإمام عبد الله بن مبارك رضي الله عنه يحب أن يسافر في الحج مع الفقراء، وكان غنيا جدا. ابن مبارك كان غني، كان تاجرا، وكان يعمل وهو زاهد من الزهاد رضي الله عنه، وعالم من علماء الفقه وعلماء الحديث، وكان إماما في 19 خصلة من خصال الخير رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الإمام العظيم كان يحب إذا سافر للحج أن يسافر معه الفقراء، الفقراء الفقراء العباد، يعني عباد الفقراء الزهاد. فيقول لما يسافر معهم يقول لهم في البداية، يقول أنا أعرف أنكم لا تحبون أن ينفق عليكم أحد، أنتوا أهل كرم، وأنتوا شوف هو يريد أن ينفق عليهم رضي الله عنه، ولكن في البداية يريهم فضلهم أن أنتم متعففون. طيب يحط لهم تشت ويغطيه بسوق، ويقول يضع كل منكم نفقته في الحج، بحيث ان احنا نتقاسم نصرفه، كل نجمع فلوسنا كلنا مع بعض وننفق من هذه، وانا اللي همسك لكم المصروف، حطوا النفقة. فكل منهم يضع، هذا معاه درهم درهمين، اللي معاه شيء يضعوها، وابن البركة يلم ويصرف عليهم من فلوسهم، يسافر معهم ويصرف عليهم من ماله هو رضي الله تبارك وتعالى، لغاية ما يسافروا وهم راجعين يخبرهم ونفض معه اشياء، تحبوا تجيبوا لعيالكم ايه وانتوا راجعين، وهم يظنون ان اموالهم اتت فيها البركة، زادت الأموال، وهو ينفق عليهم من ماله رضي الله تبارك وتعالى. إذا رجع كل هذا الفاض نقسم الباقي علينا، هذا الشيء هنا مراعاة كرامة هؤلاء يكرمهم. لا شك أن هذا المال بارك الله عز وجل فيه، إن كان الفقير وضع دراهم قليلة، ولكن ابن المبارك بارك الله عز وجل في تجارته، فكان له المال العظيم، كلما ينفق كلما أعطاه الله عز وجل أكثر. يبقى تأكل مع الفقراء بالإيثار، أن تؤثر الفقير على نفسك، ترجو فضل دعوته، وترجو أن يحبك، وترجو أن يحبك الله سبحانه وتبارك وتعالى. ومع العلماء بالتعليم، بالتعليم يعني بالتعليم منهم، كان أجمل بالتعلم، بالتعلم يتعلم من العلماء، إذا جلس معهم يتعلم من أدب العلماء. ومع الإخوان بالانبساط، بالانبساط يعني إذا كان ما هو الإنسان يجلس مع من هو أعلى منه فيتأدب معه، من هو أقل منه يصون نفسه، من هو مثله ينبسط معه، ينبسط معه مع مثيله، يجلس وينبسط ويهزر ويضحك معه. وبالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال، إذا كانوا منقبضين، إذا كانوا منقبضين، إذا جلسين مكسوفين إن هم يأكلوا أم يكلموا ويحكي لهم حكايات تليق بهذا الحال اللي فيه. قال جعفر بن محمد، تلميذ من تلامذة الإمام أحمد رحمه الله، قال لي أحمد كل حديث يأكل مع الإمام أحمد، وإذا تلميذ يأكل مع أستاذه وهو الإمام أحمد رضي الله عنه، لا شك أن حيث شيء في من الرهبة في نفس هذا التلميذ. قال فلما رأى ما نزل بي، قال هذا الإمام أحمد رحمه الله، إن الحسن كان يقول والله لتأكلن، يحدثه بأشياء يفرح وهو جالس ويقول يعني عايز أعمل لك زي الحسن وقال لك والله تأكل. إن الحسن كان يقول والله لتأكلن. وكان ابن سيرين يقول إنما وضع الطعام ليؤكل. وهذا من أدب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا تكلم تكلم بالأثار، يتكلم بالأثار رحمه الله. وأيضا تواضعه ما بيقولش أنا، كان يقول أنا أقل، هم اللي أحسن مني كانوا بيقولوا هذا شيء أقول زيهم ولا إيه رأيك. يقول كان ابن سيرين يقول إنما وضع الطعام ليؤكل. وكان إبراهيم بن أدهم وهو من الزهاد يبيع ثيابه وينفقها على أصحابه، قال فانبسطت فأكلت، فانبسطت فأكلت. يعني هنا كأنه الرجل الإمام أحمد بيمنع عنه كل الأعذار. هتتحدد بإيه؟ هتتحدد إنك مش عايز تأكل؟ كان الحسن يقول لك والله تأكل. ابن سيرين يقول لما وضع الطعام يأكل، الطعام محطوط له عشان إيه؟ عشان يتأكل مش يتفرج عليه. وكان إبراهيم بن أدهم يبيع ثيابه، يعني إذا كنت فاكرني إن أنا فقير وحاطط طعام كان أفقر مني إبراهيم بن أدهم، وكان يبيع ثيابه ويطعم الناس ويأكل. قال فانبسطت فأكلت. فالإمام أحمد جعل يزول من قلبه الرهبة والأدب الزايد مع أستاذه. قال فانبسطت فأكل. فقال الإمام أحمد لتأكلن هذه، يعني بيعزم عليه خذ الحتة دي كلها لتأكلن. وهذا فعل مضارع سبقت كلام التوكيد في نهايته النون المثقلة يدل على القسم، يعني كان يقول والله لتأكلن هذه. طيب تأيي ما أفرض على كده وما جرت به العادة من أطعام الطعام ونحو الهر في جواز وجهان، خليها المرة الجاية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.